هي كوميديا سوداء، انه انسانه تعتقد ان الله خلقها، وبعدين تعتقد انه في شريعه، انه الشريعه اللي رب العالمين راح يبحث سيبعث بها انبياءه لازم تجي مفصله عليها، وهي اللي تقيمها. تقول لا والله الاسلام كرم المراه، لو ما كرم المراه. عفوا انت يعني شنو؟ من انت؟ ومن انت؟ ومنو انتم اصلا؟ هذه الشريعه تكون قادمه من الله، يعني الله عز وجل اللي اصلا خلقكم واوجدكم وجعل لكم كرامه. واعظم الكرامه انك تعبد وتتصل به. والدنيا هذه دار امتحان، وقد وضع لك شهوات، ووضع لك شهوات من باب الاختبار والامتحان. هذه الشهوات وظيفتك ووظيفتك أن تدافعوها، لا أن تريدون أن يكون دين الله متماهيا معها. وتكذبون الكذبة وتصدقونها. لا لا لا، اصحى لنفسك واصحي لنفسك. هو الدين لم يأتي ليكرمك، التكريم بالتوحيد. ثم أي امرأة التي ينبغي أن تكرم؟ تكريم بالتوحيد، كرامة الجنة. أما الدنيا دار امتحان، أنت ماذا فعلت حتى تكرم؟ عفوا يعني إذا كنت طاعة تكرمين، غير طاعة تهاني بس. أما كرم المرأة لا، أنتم في الخطة تريدون كرم الساقطة. أنتم المطالب هذه اللي تطالبونها حنا كلنا نعرف، يعني دائما حتى ممكن حنا ندخل نقاشات، أنت تدخل نقاش مع الإنسان اللي قدامك، أنت عارف أنها تريد الزنا، وهي عارفة أنك حاسب الموضوع. ونظل نضحك على بعض داخل سياق كوميديا سوداء، أنه أنا أناقش وهي تناقش، وأنا أجيب وهي تجيب، قصة أننا قاعدين نضحك على بعض. إحنا من سياقات الكوميديا السوداء أن يأتيك إنسان لاف ألف لف عشان يلحد، لدرجة أنه ينكر السببية. تقول ليش ينكر السببية؟ يقولك بسبب النفق الكمومي. أنت ملاحظ أنك قاعد تخدم دور تنكر السببية بسبب، ومع كونه يعتقد أن الدنيا هذه كلها جت صدفة أو بلا غاية، أو تلقى ربوبي أو لا دين يدعوك الإله الإيمان به وعدم الإيمان به نفس الشيء. يعتقد أن الغرب كل شيء يفعلونه بحكمة ومقدار، وأن تقدمهم بأسباب دقيقة ودراسة واجتهاد. عم الدنيا كلها جاية بالعشوائية، طفرات عشوائية وصارت شيء اسمه غير. كوميديا سوداء. من سياقات الكوميديا السوداء يجيك دينك، انت تربيت عليه، انولدت عليه على اساس انه انت طلعت من بطن امك حافظ فتاوى ابن تيميه. اي طيب، وبعدين بس وطنك هذا، لا الوطن وخيانة الوطن وفلان ضد الوطن وأنا لا. يبا غير الوطن أنت مختارة، وحتى الجنس هذا، يعني حتى مسألة والله من ضمن حتى الكوميديا السوداء، جيك واحد المذهب الفلاني ما هو مذهب معتبر، أنت شو ما تتكلم بإمامة، أنت بابا شنو مذهبك؟ أنا مذهبي حنبلي. طيب انت حنبلي من تفتح كتاب الصلاة وتقرأ باب الصلاة خلف اهل البدع، اهل البدع من ضمنهم فرقة ينقال لها المرجئة. غير المرجئة ذولا منهم المذهب المعتبر هذا، اللي انت لو تفتح كتاب الردة عندهم ستجد اقوالك العقدية مختلفين فيها. اذا قلت انا مؤمن ان شاء الله يكفر ولا يصير مبتدع بس؟ طيب روح افتح كتاب الأشربة، ولا مو كاشخ حاطه لي حنبل آخر شيء، افتح كتاب الأشربة راح تجد أنه يجلد في شرب النبيذ المختلف فيه.